من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم على هديهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى هذه الآثار التي هي الأطلال الخربة والمساكن القديمة وكذلك التي نزل بها الأنبياء أو جلسوا فيها، ما كانوا يتتبعون هذا لعلمهم أن هذا ليس من الدين بل هو ضرر على الدين. فالواجب أن نسلك طريقهم وأن نسير على نهجهم وأن نتمسك بديننا، والآثار التي أمرنا بها هي آثار النبوة وآثار الوحي من الكتاب والسنة، أن نتمسك بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله أمرنا باتباع الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنة وإحياء الكتاب والسنة، ونهانا أن نحيي التراب والخربات والمواطن، لأن هذا من وسائل الشرك ومما يدعو إلى الشرك كما حصل للأمم السابقة. والصحابة مشوا على هذا فلم يكونوا يلتفتون إلى المواطن التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل وتوضأ فيها أو صلى فيها اتفاقا. قد سبق أن ذكر الشيخ التفصيل في هذا وبين أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه أو سكن فيه اتفاقا من غير قصد أن هذا لا يلتفت إليه فيما بعد. وأما ما قصد عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه وأمر الناس بالصلاة فيه فهذا يتبع فيه أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالمواطن وكذلك مسجد قباء قد أمره الله أن يقوم فيه، فصار صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويصلي فيه. وكذلك السلام على قبور المسلمين والدعاء لهم، هذا أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزور القبور ونسلم على الأموات وندعو لهم ونستغفر لهم. أما الآثار التي لم يقصدها عليه الصلاة والسلام وإنما صادف أنه صلى فيها أدركته الصلاة وصلى فيها أو جلس فيها للراحة أو ما أشبه ذلك، فهذه ليس لها قيمة وليس لها اعتبار فيما بعد، ولم يكن الصحابة يتتبعونها. وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه فهذا لا يقصد به التبرك، وإنما يقصد به شدة الاقتداء والاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخطأ في هذا. ولذلك أكابر الصحابة كأبيه وغير أبيه كانوا على خلاف هذا الشيء، وكانوا لا يقصدون هذه الأماكن ولا يلتفتون إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك، لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها. نعم، وهذا يجب أن يبين أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقصد التبرك بهذه الأماكن، ولا كان يصلي فيها ولا كان يتبرك بها، وإنما كان يتتبعها من باب الاقتداء، شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الكلام هنا في ثلاث مسائل: إحداها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم، وليس هذا مما نحن فيه الآن. نعم، هذا انتهينا. نعم. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة، فهذا من هذا القبيل. نعم، إذا كان يفعل هذا من باب الاتفاق وأنه أدركته الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأدركته الصلاة فصلى فيه، ولم يكن يريد بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لأن هذا ليس من التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتدى به في أمور التشريع، أما الأمور العادية فليست محل الاقتداء. نعم. المسألة الثانية: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره، وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله. ابن عمر رضي الله عنه كما سبق لا يصلي في هذه الأماكن ولا يقصدها للتبرك بها، وإنما يقصدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها أو صلى فيها من باب الاقتداء به، من شدة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره. نعم. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك. نعم. وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. نعم. فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. لو أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في هذه الأماكن لو ثبت هذا عنه، مع أنه لم يثبت عنه ذلك، لكن لو ثبت من باب الفرض فإنه ليس قدوة في هذا، وإنما القدوة ما فعله أبوه وغيره من أكابر الصحابة. نعم. والمسألة الثالثة: ألا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله، ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده، أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة. نعم. الأرض لا شك أنها ممتلئة من المواطن التي صلى فيها الأنبياء أو جلسوا فيها أو سكنوا فيها أو دفنوا فيها. نعم. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من هو قدوة من هذه الأمة لم يكونوا يقصدونها، لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أمر به، بل قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يسافر لأجل العبادة في مكان إلا في هذه المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه التي يسافر لأجل العبادة فيها، وأما ما عداها فلا يسافر إليه ولا يقصد ولا يهتم به ولا يحيى ولا يبنى عليه، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازلي. وقد نعم. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك، حتى فجاءه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك فقال له: اقرأ، فقال: لست بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ، فقال: لست بقارئ. قال مرتين أو 3، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، الحديث بطوله. نعم. هذا غار حراء الذي حوله الدعاية العريضة الآن. نعم. والناس ينتابونه في وقت الحج ويصعدون الجبل مع ما يقاسون من المشقة والخطر، وليسوا مأجورين على هذا، بل هم آثمون. اللهم صل. لأن هذا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذهب إلى غار حراء، ولا كان أحد من أصحابه يفعل ذلك ولا أمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما قصة غار حراء أنهم لما كان الناس على الشرك لما كان الناس على الشرك قبل البعثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ما هم عليه، فأراد أن يبتعد عنهم وأن يعتزل عنهم ليعبد ربه وحده لا شريك له، فكان يذهب إلى غار حراء لأنه أطول جبل في مكة والناس لا يذهبون إليه، فيخلو فيه ويعبد ربه عز وجل الليالي والأيام ذوات العدد، إلى أن نزل عليه الوحي وبعثه الله برسالته، فحينئذ ترك غار حراء ولم يكن يذهب إليه لأن الحاجة إليه انتهت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث، ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، وأقام بمكة 14 سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء، ثم هاجر إلى المدينة واعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربيه، ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من أصحابه وأقاموا بها 3، ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة، ثم إنه اعتمر عمرته 4 مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة، ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. كل هذا تقرير لما سبق، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا يذهب إلى دار المولد المزعومة التي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها، وحتى لو ثبت أنه ولد فيها ما كان صلى الله عليه وسلم يقصد بيتا من بيوت مكة ويقول هذا هو البيت الذي ولدت فيه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار ثور، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أي مكان سوى أنه يذهب إلى الكعبة وإلى البيت الحرام ويؤدي العمرة أو الحج ويصلي في المسجد الحرام، وما كان يذهب إلى هذه الأماكن. قد درج على هذا صحابته الكرام، وذهب ودرج عليه التابعون من بعدهم ومن جاء بعدهم وهكذا. لما بعث صلى الله عليه وسلم واشتد عليه أذى المشركين لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء، وإنما كان هو ومن آمن معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم قريبة من الحرم، وكانوا مختفين عن المشركين، ما كان يذهب إلى غار حراء، وما كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أعزه الله ونصره وجاءت معه الجيوش الإيمانية ما كان يذهب أيضا إلى دار الأرقم بعد ذلك ولا أحياها. فهذا دليل على أن هذه الآثار إحياؤها والتردد عليها والعناية بها ليس له أصل ولا شرعية، وإنما هي أمور انتهت الحاجة إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو غار بجبل ثور يمان مكة لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى وقد بني هناك له مسجد. نعم. وكذلك غار ثور الأصل فيه وهو جنوب مكة، الأصل فيما حصل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وكان المشركون في طلبه يريدون منعه من الهجرة والقضاء عليه لئلا يلحق بأصحابه، اختفى صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور، جنوب مكة حتى انقطع عنه الطلب، ثم خرج من الغار وذهب مهاجرا إلى المدينة، وهذا هو الأصل في غار ثور. وما كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يذهب إليه ولا يتردد عليه ولا بنى عليه شيئا، وكذلك المكان الذي حصلت فيه بيعة العقبة ما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويتردد إليه بعد ذلك، وما كان الصحابة يلتفتون إليه، ولم يبنوا فيه مسجدا، وإنما هذا المسجد الذي بني هذا محدث في دين الإسلام ليس له أصل. فكل هذه الأمور هذه من المحدثات والمبتدعات التي هي وسيلة إلى الشرك، لأن الناس يتعلقون بها ويتبركون بها ويحيونها بالدعاء عندها والصلاة عندها زاعمين أنها تشرع فيها العبادة. نعم. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك. نعم. ولكان يعلم أصحابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمور الدين إلا بينه، حتى أكمل الله به الدين عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه قولها اليوم أكملت لكم دينكم، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وما كان صلى الله عليه وسلم بين لأمته ولا شرع لأمته العناية بهذه الأماكن والتردد عليها وإحيائها. نعم. وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم. نعم. فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. هم الآن يقولون إن العناية بها ليس من باب العبادة، وإنما هو من باب الذكريات وإحياء التاريخ وما أشبه ذلك، وهم يعلمون علم اليقين أن فعلهم هذا وسيلة من الوسائل، حتى ولو كانوا لا يقصدونهم ذلك، لكن يأتي من بعدهم من يقصد ذلك وهم يكونون فتحوا الباب له وعدوا له البداية، فهم السبب في هذا. نعم. وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدي فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة، فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها؟ إذا كان أعظم ما حدث هو ما حدث في غار حراء، لأن الله ابتدأ فيه الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك وهو فيه، وكذلك ما حدث في غار ثور من اختفائه صلى الله عليه وسلم عن المشركين وأنزل الله عليه السكينة فيه، ومع هذا لم يكن يحيي هذين الغارين أو يتردد عليهما، لأن الحاجة انتهت، الحاجة إليهما انتهت، ولم يقصدهما للعبادة وإنما قصدهما للحاجة فقط. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود. نعم. هو صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته في الكعبة أن يستلم الحجر الأسود الذي هو ركن الكعبة الأسود، والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولم يكن يقبل ولا يستلم الركنين الشاميين لأنهما من داخل الكعبة وليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولما كان يقبل مقام إبراهيم ولا يقبل الكعبة ولا يتعلق بها ولا يتمسح بها، إنما كان يقبل الحجر الأسود فقط ويستلم الركن اليماني بيده عليه الصلاة والسلام ولا يقبله. فما يفعله الناس الآن من تكدسهم على الكعبة وتعلقهم بالباب وتزاحمهم وسد المطاف ومضايقة الطائفين وإيذاء الطائفين، الله جل وعلا قال: طهر بيتي للطائفين